القول ولا يجوز الأخذ به بحال من الأحوال. نعم. قال: وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان منه إجازة. وما في وجادة ما وجد شيئا بخطه، إنما أوصى له أبا المأمون، أوصى له بالبخاري ومسلم، أنه نسخة البخاري ومسلم موجودة عند منه، والتي كتبها بخطه أو صححها بمعرفته أوصى بهذه النسخ لهذا الراوي. طيب، هل يأخذها هذا الراوي، يأخذ هذه النسخ ويرويها بصيغة أخبرني؟ كذلك لا يصح، إنما إذا كان له إذن بالرواية، في معه إجازة بهذه الرواية يرويها، وإن لم يكن معه إذن فإن هذه الوصية لا تعني وصية، لا تعني شيئا من الرواية، لا من قريب ولا من بعيد، لا تعني رواية، ولا يصح الرواية بها على رأي جمهور العلماء رضي الله تعالى عنه. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة، يعني أنه بس يخبره أنه أنا راوي كتاب البخاري عن شيخي فلان. هذا الإخبار هل هو إذن بالرواية؟ هل يقول تلميذ أخبرني الشيخ فلان عن فلان عن فلان ويروي أحاديث البخاري بهذا الإعلام بمجرد إعلامه؟ لا، لا يكفي، إنما لا بد أن يكون أخذ صحيح البخاري عنه بالرواية، أو إذا كان بمجرد الإعلام أنه أخذ البخاري عن شيخه، فلا بد مع هذا الإعلام المجرد أن يقترن بالإذن بالرواية عنه، يقول له: لقد علمني شيخي، أو قرأت على شيخي صحيح البخاري، أو أجازني شيخي بصحيح البخاري، وأنا أجيزك به. بدي أقول له هيك، بدي أقول له: وأنا أجيزك به، أو يعلمه إياه رواية، وهكذا. أما ما لم يكن ذلك فإنه لا يحق له أن يروي عنه بمجرد هذا الإعلام، أن يروي عنه صحيح البخاري بصيغة أخبرني. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة، في المجاز له لا في المجاز به، يعني يكون في معه. لو كان هذا صاحب هذا الإعلام الذي أعلمه أنه قرأ البخاري على شيخه، أو معه إجازة بالبخاري على شيخه، لو أعطاه مع هذا الإعلام أعطى إجازة عامة، قال له: أجوز لك أن تقرأ مروياتي كلها ومن جملتها البخاري، فإن ذلك جائز. نعم. كما قال: في المجاز له لا في المجاز به، يعني الإجازة العامة طبعا تكون للمجاز له، لفلان، لزيد من الناس يجيزه إجازة عامة، مو في المجاز به. المجاز به هو الكتاب بذاته، الإجازة العامة لا تكون بكتاب بذاته، إجازة عامة بكل مرويات الشيخ. نعم. كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. يعني بيجي واحد يقول: أنا والله وجدت هذا الكتاب بخط الشيخ الفلاني، أو الشيخ الفلاني أوصى لي بهذا الكتاب، أو أعلمني بأنه رواه عن مشايخي، وما بيكون في معه إجازة بهذه الرواية ولا أذن برواية هذا الكتاب، فيرويه ويقول والله الشيخ الفلاني قال قبل ما يموت أنا أجزت لجميع أهل عصري وأنا من أهل عصر بدخل في هذه الإجازة؟ لا، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، إنما لا بد أن يكون مخصوصا هو بأن يجزه إجازة عامة. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. نعم، يعني أنه يقول له أجزتك في رواية الصحيح، بس هيك يقول له أجزتك في رواية الصحيح، هذا ما بين أنه صحيح، قد يكون صحيح البخاري، قد يكون صحيح مسلم، قد يكون ابن خزيمة، قد يكون صحيح ابن حبان، وهكذا، فلا بد من تعيينه. أو يقول له أجزتك بقراءة، أجزتك برواية السنن، لأنه سنن، سنن أبي داود ولا سنن ابن ماجة ولا سنن الترمذي ولا غيره، لا بد من التعيين. نعم. نعم نعم، لذلك ما بيعتدوا فيها الإجازة العامة، لا يعتدون بها كثيرا، يعني أنه يجيز الناس جميعا. طيب خير، الناس فيهم جماعة فيهم أهلية وفي جماعة ما عندهم هذه الأهلية، لذلك مو دائما يعتد بهذه الإجازة. نعم. وكذا الإجازة للمعدوم، يعني أن يجيز للمعدوم الذي لم يوجد بعد، بيقول له أجزت لمن سيولد لزيد، أولاد زيد اللي ما أجوا لسه اللي بدون يجوا، أو قد يكون زيد هذا ما تزوج لسه، أن يجيز أولاده من بعده. كمان هذه إجازة أغلب العلماء لا يقبلها، في بعض العلماء قالوا بقبولها، لكن أغلب العلماء يرد هذه الإجازة. وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان وقد قبل إن عطفه على موجود صحة، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. يعني منهم من قال أنه إذا قال له أجزت لك ولمن سيولد لك، يعني إجازة المعدوم ما كانت بالأصالة، كانت بالتبع، أنه هذا لصح، ولكن المعتمد أن كل ذلك لا يصح، الإجازة إلى المعدوم غير صحيحة، وإن كان أجازها بعض العلماء. نعم. قال وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان وقد قيل إن عطفه على موجود صحة، وقد قيل إن عطفه على موجود صحة، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا وهكذا، وهذا على الأصح في جميع ذلك. يعني هل يصح أن يعلق الإجازة؟ إذا بيعلق الإجازة معناته أنه هو مو أهل لهذه الإجازة. إذا بيقول له أنا أجزتك البخاري إذا كان رضي الشيخ الفلاني، إذا رضي الشيخ الفلاني فأنا أجزك بالبخاري، إذا أنت مو أهل للإجازة. هذه الإجازة المعلقة على مشيئة الغير كذلك لا تصح، روح قل له خذ إجازتك من الشيخ الفلاني لأنه أقوى مني أو أقدم، أو معه يحمل إجازة بهذا بالبخاري، أو هو يحمل إجازة يحمل البخاري رواية فذلك أقوى وأقدر، هذا بيكون أفضل. أما أن يعلق إجازته على مشيئة الغير فهذا غير مقبول. نعم. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. إذا قال له أجزت لك إن شئت هذه ما فيها شيء مقبولة، ما فيها أشكال عليها. نعم. وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. يعني هذا الشيء الذي جعل إجازة تروج بهذا الشكل، ما عدا الإجازة المجهول أجاز ذلك كله الإمام الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه. والخطيب البغدادي إمام جليل كبير له مؤلفات حافلة في أعظم في كل علوم الحديث تقريبا، يعني ما خلى علم من علوم الحديث إلا والخطيب فيه مساهمة وتأليف وجهد مشكور رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخطيب البغدادي طبعا صاحب تاريخ بغداد الكتاب المشهور جدا، الخطيب البغدادي هو الذي أشاع قضية الإجازة ونشرها بهذا الشكل، لأنه يقول بجميع هذه الإجازات التي مرت معنا قبل قليل يقول فيها جميعا ويجوزها إلا الإجازة للمجهول فإنه لا يجوزها. نعم. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب البغدادي، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن داود وأبو عبد الله ابن مندى. نعم، يعني ابن داود وابن مندى استعملوا الإجازة للمعدوم، يعني لمن سيولد لفلان أجزت لفلان، ولمن سيولد لفلان، كل هذا أجازه هؤلاء، لكن من القدماء غالبا لا يعتدون بالإجازة كلها، الإجازة للمعدوم ولموجود وكل أنواع الإجازة القدماء غالبا لا يعتدون بها، في منهم من أخذ بها كهؤلاء. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. المعلقة، شو هي المعلقة؟ التي قال فيها أجزتك إن شاء فلان، أجزتك إن شاء الشيخ الفلاني، إذا رضي الشيخ الفلاني أنا بجيزك، هذه استعملها منهم أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، يعني الذين رووا بالإجازة العامة. نعم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، هذا التوسع بالإجازة بهذا الشكل توسع غير مرضي، لأنه لا تدل على غزارة علم، ولا تدل على دأب على طلب العلم، ولا تدل على شيء من ذلك. ممكن الواحد بلحظة واحدة يأخذ إجازة بما صرف فيه غيره عمره كله من أوله إلى آخره، واحد صرف عمره كله بطلب العلم وبالرواية وبالإجازة بالرواية، يتلقى الكتب رواية عن مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قضى 20 أو 30 أو 40 سنة، مثل إنسان يأتي بلحظة واحدة يقول له أجزتك بجميع مروياتي، هذا مثل هذا شو جاب لجاب؟ هذاك تلقى علم صار عالم، حفظ العلم في صدره ولو ما حفظه حفظا كاملا، لكنه مر على هذا العلم كله فتمكن فيه وترسخ، فلا بد أن هذا له منزلة كبيرة جدا. وأما الإجازة فليس لها هذا الوزن عند القدماء رضي الله تعالى عنهم. نعم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسعا غير مرضية، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، يعني الإجازة الخاصة لفلان المعينة بكتاب معين، أجاز وقال له أجزتك يا فلان ابن فلان برواية صحيح مسلم، أجازه بصحيح مسلم، هي مختلف فيها، إذا هي الإجازة مختلف فيها، مثل ما يقول شو أن القدامى رضي الله تعالى عنهم لم يعتدوا بها، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، متأخرين أخذوا بالإجازة وتوسعوا بها، وكل ما تأخر الزمان كل ما تجدون توسع في الإجازة أكثر وأكثر، وهكذا حتى في زماننا هذا الإجازات كثيرة جدا ما في أكثر منها، وين ما رحت لأي بلد من البلاد تجد هذه الإجازات منتشرة، ولكن لا تنشئ علما ولا تنشئ دربة على العلم ولا مراسا فيه. نعم. فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. يعني كل ما توسعنا بالإجازة كل ما تزداد ضعف وتتهلهل أكثر فأكثر، كل ما توسعنا فيها واسترسلنا بها فالأولى ألا نتوسع فيها وهكذا. لكن عم يقول تبقى أحسن من أنك أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا بتقول أنت أنه أنا مع إجازة أحمل إجازة برواية هذا الحديث لأنه موجود في صحيح مسلم وأنا أحمل إجازة في صحيح مسلم، أحسن من أنك تقول روى مسلم في صحيح قال كذا وكذا. فرق بين أن ترويه بدون سند أصلا وبدون إجازة وبدون رواية وبين أن ترويه بالإجازة. الإجازة تعطيه شيئا من القوة لأن بركة السند سند الإجازة بركة السند فيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيه محافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. صيغ الأداء سواء منها ما كان يفيد التحديث مباشرة أم يفيد الإجازة، مر على صيغ الأداء كلها من أولها إلى آخرها رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك اتفق إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. المتفق والمفترق يعني تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم. واحد زيد بن عمر، كمان واحد ثاني اسمه زيد بن عمر، كمان واحد ثالث اسمه زيد بن عمر. هؤلاء يتفقون في الاسم وفي اسم الأب ولكنهم يختلفون أشخاصا، فلان غير فلان غير فلان غير فلان، وإن كانت تحدث أسماءهم اتفقت أسماءهم وأسماء أبائهم لكنهم يختلفون، هذا دمشقي هذا بغدادي هذا مصري هذا عراقي هذا حجازي إلى آخره، فهم يختلفون أشخاصا وتتفق أسماءهم لفظا. هذا النوع من فنون الحديث يسمى المتفق والمفترق. هذا النوع خدمه كثير من العلماء رضي الله تعالى عنهم وبينوا الفرق بين هؤلاء الرواة، جابوا كل اسم من الأسماء يتحد فيه أسماء الرواة ويتفق فيه أسماء الرواة وتختلف أشخاصهم. في المصنفين رضي الله تعالى عنهم من علماء الحديث خدموا هذا الفن وبينوا فيه أن هذا غير ذاك وأن هذا يفترق عن هذا بالنسبة إلى البلد الفلاني أو بالنسبة إلى الصنعة الفلانية، هذا حداد هذا نجار هذا خضري هذا حذاء إلى آخره، كل واحد له مهنة، فمن طريق مهنهم أو من طريق نسبهم إلى بلدانهم نستطيع التفريق فيما بينهم على ما فعل العلماء رضي الله تعالى عنه. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، قد يوجد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. أحمد بن خليل الخليل بن أحمد رضي الله تعالى عنه، الخليل بن أحمد مشهور الفراهيدي، هو أشهر الناس بهذا الاسم الخليل بن أحمد، لكنهم ستة، ستة من الرجال أسماؤهم كلهم الخليل بن أحمد رضي الله تعالى عنه من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، كما إذا اتفقوا في الكنية أو اتفقوا في النسبة، أبو زيد كل واحد اسمه أبو زيد أو أبو زيد الدمشقي، اثنين اسمه أبو زيد الدمشقي، ثلاثة اسمه أبو زيد الدمشقي لكن اختلفت أسماءهم، فهذا كله يسمى المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، يعني فائدة معرفة العلم هذا شو فائدة معرفته؟ أنه إذا واحد أرى كلمة خليل بن أحمد بجوز ظنها أن خليل بن أحمد رجل واحد فيروي عنه ويمشي وهو يظنه الفراهيدي، لكن إذا عرف ذلك يعلم أن هؤلاء كثر وينبغي أن يميز بين كل واحد منهم على حدة حتى لا يظن الشخصان أو الأشخاص الكثر أن لا يظنوا شخصا واحدا. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. المهمل بعكس هذا، محتمل أن نظن الواحد اثنين، يعني الواحد يكون فيه له اسمين ونروح نروي بهذا الاسم وبهذا الاسم، شو بظن اللي بيسمع أنه هذول شخصين؟ لا، أنا شخص واحد. كذلك العلماء ألفوا في هذا النوع، ألفوا مؤلفات وضحت هذه الأمور كلها في أسماء الرواة وفي أنسابهم وفي كناهم وفي كل ما يتصل بهم حتى لا يختلط على الراوي شيء من ذلك أبدا. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، يعني بالخط تكون مثل بعض البعض، خاصة عند القدامى الله يرضى عنهم ما كان في عندهم نقط، كان يكتبوا الكتابة بدون نقط ما ينقطوا، فبالخط قد تتفق كلمتان بالخط لكن تعب النطق تختلف هذه الكلمة عن تلك. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، يعني شو بيقول ليش اختلفوا؟ اختلفوا بالنقط مثل ما قلنا لأنه ما كان النقط سابقا، أو بالشكل الفتحة والضمة والكسرة، لا المهم أنه يختلف النطق، لما بدك تنطق تنطق هذا مثل مو مثل ما تنطق هذا وهكذا. يعني مثلا في أحمد راوي اسمه أحمد وفي راوي اسمه أجمد، إذا كتبناهم بدون نقط شو بيفرقوا عن بعضهم بعض؟ أحمد هي ما فيها نقط وأجمد فيها نقطة، إذا كتبنا أجمد بدون نقطة شو الفرق بينه وبين أحمد؟ ما فرق. فهذا يسمى المؤتلف المختلف. في هذا ألف كثير من العلماء كذلك مؤلفات حتى يتبين الفرق بين هؤلاء بالضبط، مو بالتشكيل، بالضبط بيضبطوا بيقولوا مثلا وقتولوا أحمد وأجمد، أحمد بيقولوا بهمزة مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة، وأجمد بيقولوا بهمزة مفتوحة ثم جيم معجمة، بيقولوا معجمة يعني في على في نقطة جيم معجمة. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. الفن هذا اسمه المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني، علي بن المديني رضي الله تعالى عنه هو شيخ الإمام البخاري رضوان الله تعالى، شيخ من أعظم شيوخ الإمام البخاري، وهو عالم جليل في فن الحديث وفي أعوص علوم الحديث علم العلل، علل الحديث. كان علي بن المديني من المتقدمين البارعين جدا في علل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، يعني هذا المؤتلف والمختلف، هذا النوع الذي نحن بصدده. نعم. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، يعني نجد الصعوبة فيه أنه ما في له قاعدة، كل اسم شكل، كل واحد سمى ابنه بشكل من الأشكال، فإذا كانت اتفقت هذه الأسماء بالخط واختلفت باللفظ فذلك هو المؤتلف المختلف الذي لا قاعدة له ولا ضابط يضبطه، ولا بد فيه من الحفظ، لا بد فيه من الحفظ حتى يفرق بين هؤلاء الرواة، أن يحفظ كل راوي كيف ينطق اسمه. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، هذه يعني الأسماء التي تشتبه مع بعض البعض وتختلط، ألف لها كتابا خاصا، والنسب التي تشتبه مع بعض البعض ألف لها كتابا آخر مستقلا. نعم. قال: وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، كتاب الإكمال جمع ذلك كله، كل ما سبقه وألف في هذا الفن، فن المؤتلف المختلف، جمع كل من أول إلى آخره بين دفتي كتابه العظيم كتاب الإكمال. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها كذلك، يعني أصبح من المتخصصين في هذا الفن، ألف كتابا جمع فيه الكتب السابقة كلها، وألف كتابا بين فيه أغلاط الكتب التي سبقته رضي الله تعالى عنه. نعم. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. نعم، يعني كل إنسان مشتق من النسيان، ولا بد أن يخطئ، ما في كتاب في الدنيا كلها من أول إلى آخرة ما في كتاب خالي من الغلط، لا بد أن يقع الغلط، لأن المؤلفين هم بشر من البشر، والبشر مركبين من ضعف، فلا بد أن يكون هنالك شيء من الغلط. ومهما بلغ الإنسان من مرتبة عالية في تأليف كتاب من المؤلفات، فإنه لا بد أن يستدرك عليه بعد ذلك ويتبين غلطه في بعض الأمور أو تقصيره في بعض الشؤون، فكل ذلك يستدركه العلماء بعضهم على بعض رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سعيد، منصور بن سليم، ابن سليم بفتح السين، في مجلد لطيف. نعم. وكذلك أبو حامد ابن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. هذا كتاب الذهبي، كتاب بمجلد واحد اسمه المشتبه، اسمه كتاب المشتبه للإمام الذهبي، لم يضبط فيه بالضبط، وإنما ضبط فيه بالقلم، يعني بالتشكيل، فرق بين أنه تتشكل الكلمة تشكيل، تحط لها فتحة وضمة وكسرة، أو تكتب بعد منها، بعد ما تكتب الكلمة تشرح هذه الكلمة فتقول هذه الكلمة مثلا هي زيد، بتقول زيد بالزاي المعجمة المفتوحة، بعدها ياء مثنات تحتية ساكنة، بعدها دال مهملة. هذا الضبط هو الأصح، وكتب العلم كلها تعتمد على هذا الضبط، الضبط بالكتابة وليس الضبط بالشكل. الضبط بالشكل سهل لكنه يوقع في الغلط، أما الضبط بالكتابة فإنه يتحرى فيه عن الغلط واحد ويتباعد فيه عن ذلك كثيرا. نعم. إذن كتاب المشتبه الإمام الذهبي جيد جدا، إلا أنه اعتمد فيه على الضبط بالقلم. نعم. فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 4 مجلدات للإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه، مؤلف كتابنا هذا الذي نقرأه في هذا الدرس. ابن حجر كذلك يعد موسوعة من الموسوعات، ورجل عالم من العلماء الكبار، ما ترك كذلك فن فنون الحديث إلا وألف فيه ابن حجر العسقلاني. من جملة مؤلفاته أنه كتب على مشتبه الذهبي هذا الكتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ب4 مجلدات، وهو مجلد واحد بالزمن، وكان مجلد واحد، أما طبع الآن مطبوع ب4 مجلدات، موجود عندي ب4 مجلدات، ممكن جمعهم بمجلدين. فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، يعني ضبطه بالكتابة مو ضبطه بالشكل بالقلم، على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. كمان بعد ابن حجر طلع كتاب آخر أوسع من تفصيل المنتبه وأدق مخدوم خدمة كبيرة، اسمه الكتاب اسمه توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، كتاب فخم جدا، هو يعد في هذا الفن الذي نحن بصدده هو أحسن الكتب على الإطلاق، وقد حققه أخونا العلامة الأستاذ الشيخ نعيم الرقسوسي حفظه الله تعالى، حقق هذا الكتاب كاملا بمجلداته العشر، وأخرجه إخراجا رائعا مخدوما خدمة عامة. يعني هذا الكتاب أفضل ما ألف حول هذا الموضوع بعشر مجلدات، لكنه مستوعب استيعابا كاملا لمشتبه الأسماء ومشتبه الكنى ومشتبه النسب إلى آخر ما هناك، كلاته مخدوم في خدمة كاملة، يعني لا تضاهى أبدا مع فهارس مع غيره. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل بضمهما، الأول النيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس، فهذا بسموه المتشابه، ذاك المؤتلف المختلف هذا بسموه المتشابه. يعني الاسم واسم الأب بيكون الاسم بيكون واحد، الاسم محمد، اثنين رواة كل واحد اسمه محمد، والأب كمان المتشابه الأب لكن مختلف عن بعضه شوي، واحد أبوه اسمه عقيل صار اسمه محمد بن عقيل، والثاني أبوه اسمه عقيل، عقيل بتنكتب مثل عقيل، مو هاي عقيل بتنكتب مثل عقيل، ففي فرق بين هذين الراويين، هذا محمد بن عقيل وهذا محمد بن عقيل، أسماؤهما اتفقت لكن أسماء آبائهما اختلفت بإيش؟ بالنطق، ولم تختلف بالخط، الخط متفقة وبالنطق مختلفة اسم الأب، فهذا الذي يسمى المتشابه. نعم. قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. شايف كيف اسم الأب طلع هون متفق ما في إشكال عليه أبدا، لكن الاسم بالذات اسم الراوي واحد شريح واحد سريج، شريح وسريج بنكتبوا إذا كان من إيه من نقاط مثل بعضهم بعض، مو هي إذا أمن النقاط ألغيناها شريح وسريج بنكتبوا مثل بعضهم تمام، فلا بد من البيان. نقول في الأول أنه بالشين المعجمة في أوله وبالحاء المهملة في آخره، أما سريج فبالسين المهملة في أوله وبالجيم المعجمة في آخره وهكذا. نعم. بعكس الأول كله متشابه اسمه، كله يسمى متشابها. كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري رضي الله تعالى، فهو النوع الذي يقال له المتشابه المتشابه. نعم. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، أحيانا بيكون الاسم واحد واسم الأب واحد واسم والنسبة كذلك بالخط واحدة لكن بالنطق تختلف، لو قلنا مثلا محمد ابن علي اليزيدي، محمد ابن علي اليزيدي، وقلنا محمد ابن علي البريدي، شو الفرق بيناتهم إذا قلنا النقاط؟ النسبة واحدة ما بتختلف، لكن لما ضبطنا طلع معنا أنه الأول الأول والثاني اسمه اسم أبوه واحد لكن النسبة بينهما واحد بريدي واحد يزيدي. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، خطيب بغدادي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، صنف فيه كتابا حافلا كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في اسم واسم الأب مثلا، وإلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهكذا. يعني بتصير الأمور متداخلة متشعبة. لابد من النظر في كتب الأقدمين الذين ألفوا في تبيين هذه الاختلافات كلها حتى لا تشتبه الأمور على الراوي فيلتبس عليه راوي براوي آخر. نعم. قال: وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. يعني بيكون عدد الحروف ثابت مثل ما قلنا بريدي ويزيدي أو سريج وشريح، عدد الأحرف واحد ما تغير، لكن اختلف شوي، اختلف النقط، اختلف الشكل، هذا نوع. والنوع الثاني لا، كمان بيختلف عدد الأحرف، عدد الأحرف يختلف، فإذا اختلف عدد الأحرف صرنا في نوع آخر ينبغي الانتباه له كذلك. نعم. فهجب لنا أمثلة على ذلك. قال: فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة، سي سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، يعني سنان. نعم. وهم جماعة منهم العوقي، يعني جماعة أكثر من واحد اسمهم كلهم شو؟ محمد بن سنان، محمد بن سنان، محمد بن سنان، منهم هذا العوقي. نعم. بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري. ومحمد بن سيار، شايف محمد بن سنان ومحمد بن سيار، الأحرف واحدة، هون أربع أحرف وهون أربع أحرف، لكن الفرق بينهما أنه هنيك في سين ونون وألف ونون، هون سين وياء وألف وراء. هذا الآن بعد ما صارت الطباعة وانتظمت صار ممكن أنه الواحد يعني ما يغلط فيه، لكن أول وقت كان بالكتابة بالخط كان يغلطوا فيه وتشتبه الخطوط مع بعض البعض، وخاصة إذا كان ما في نقط وما في تشكيل. وإلى الآن تقع أغلاط كبيرة جدا في الكتب المطبوعة، لأن الناقل عن الكتاب المخطوط الأصلي لم يعرف أن يقرأ. فن قراءة المخطوطات فن قائم بذاته، علم قراءة المخطوطات، مو قراءة المخطوطات ليست كقراءة أي كتاب آخر يقع فيها الاشتباه. ممكن سيار يقرأها سنان، نعم ممكن هذا، وغير ذلك من أمثال هذا. نعم. ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها كذلك من هذا النوع محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، حنين. نعم. تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد بن جبير، حنين وجبير، الفرق بيناتهم بالرسم، إذا أمن النقط الراء والنون، إذا عاكف الراء شوية صغيرة تظهر كأنها نون فيقع الالتباس في ذلك. نعم. ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف ابن واصل، كوفي مشهور، معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل، معرف ومطرف، الفرق بينهم الطاء والعين، نعم بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين، شايف أحيد وأحمد، الفرق بينهما الميم في الأول والياء في الثاني. نعم، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة، شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة، شايف حفص وجعفر بالكتاب، حفص وجعفر بالكتابة يشتبهان جدا، حفص وجعفر بالكتابة يشتبهان خاصة في كتابة مخطوطة. وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والطاء والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني هذا الأول الذي لا يختلف فيه عدد الحروف، الثاني يختلف عدد الحروف، عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء كمان هذا واحد آخر اسمه محمد بن زيد، اسمه عبد الله بن زيد، واسم جده حفص، وهما أنصاريان راوي الأذان وراوي حديث الوضوء. واسم جده عاصم، عندنا في طبعتنا واسم جده حفص. طيب بدأ تحقيق المسألة، حطوا على إشارة نطالع ترجمته إن شاء الله. نعم، وعبد الله بن يزيد، هذيك اثنين اسمه عبد الله بن زيد، هذا اسمه عبد الله بن يزيد، هون اختلف الاسم عن الاسم بإيش؟ بزيادة حرف، هون في زيادة، مثل الأولى التي مرت معنا ما في زيادة، في تغيير، أما هنا التغيير بالزيادة. نعم. قال وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، هنيك الزاي مفتوحة زيد هون يزيد، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. قال ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، لأنه يحيى كم حرف؟ 4 حروف، ونجي 3 أحرف، لكن بكتابة متشابهين جدا، خاصة إذا أمن الحروف، عفوا إذا أمن النقط بصفة ما في إلا حروف متشابهة، والفرق بينهما حرف واحد بين الحاء والياء. نعم. قال ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير، يعني الاسمين مثل بعضهم تمام، الاسم واسم الأب واسم الجد بالنسبة وكذا، ما في خلاف بينهما، لا بشكل ولا بنقط ولا بزيادة ولا بنقص، ولكن بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، تقديم وتأخير كلمتين، واحد اسمه الأسود بن يزيد والثاني اسمه يزيد بن الأسود، هذا يشتبه على الرواة كثيرا. نعم، وهو ظاهر. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، كما مثل حكايته عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. نعم، هذا اختلف بالتقديم والتأخير. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الثاني شو هو الثاني؟ الأول تقديم وتأخير بين كلمتين، الاسم واسم الأب، بينما هون تقديم وتأخير في الكلمة الواحدة بين حرفين، بين حرفين بصير تقديم وتأخير، مثل ما ضرب المثل أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، سيار ويسار. ومثال الثاني أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. نعم. خاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.